السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 30 من شهر ربيع الآخر سنة 1440 هجرية، الموافق للسادس من شهر جانفي 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة. وعذراً على هذا التأخير بسبب الزحمة تاع السيارات، ولينا نهربوا من شارع لشارع باش الحقنا لهنا. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا المعيشة الضنكة هذه وهذه الزحمة هذه، ويوسع علينا في ديارنا، ويغفر لنا ذنوبنا، ويبارك لنا في أرزاقنا. وصلنا إلى قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. تكلمنا في حصص ماضية في تفسير الآية 55 من سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تكلمنا على ترك الاستحسان، استحسان المسلم لما عند الكفار من متاع الحياة الدنيا، وربي سبحانه وتعالى وفقنا اختصرنا كتاب تاع الشيخ عبد الملك رمضاني الجزائري حفظه الله في كيفية النظرة إلى الكفار، وأنه من مدحوهمش ولا نعجب بهم إلى آخره. أخذنا تقريبا ثلاث حصص في هذا الموضوع. ثم نروح للآية 56 تاع سورة التوبة: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. إذن الفائدة الثامنة قلنا ترك استحسان المسلم ما عند أهل الكفر والفسق والنفاق من مال ومتاع الحياة الدنيا، هذه تكلمنا عليها. نروح للفائدة التاسعة: من صفات المنافقين الأيمان الكاذبة يتقون بها المؤمنين من أن يعاقبوهم، لأنهم يخافون ويفرقون من المؤمنين. إذن من صفات المنافقين الأيمان الكاذبة. المنافقون الله يحفظنا عنهم صفات كثيرة، فالله تعالى في هذه السورة سورة التوبة يحذرنا من صفات المنافقين باش ما نتصفوش بها، منها الأيمان الكاذبة. طيب، قال تعالى: لو يجدون ولكنهم قوم يفرقون، بل قوم يفرقون أي يخافون، أي يخافون. إذن من نتائج الكفر والنفاق الجبن والخور والخوف الشديد من المخلوقات، وخاصة من المؤمنين. الكفار والمنافقين، الكفار والمنافقون يخافون من المخلوق أشد من خوفهم من الله، وخاصة من المؤمنين، حيث يخافون أن ينزل بهم العقوبة إذا ارتابوا في حقيقتهم وتأكدوا من كفرهم. إذن الإنسان يكون عنده الشجاعة، المؤمن كل ما يكون مؤمن قوي الإيمان ربي يجعل الشجاعة في قلبه ويبتعد عن صفات المنافقين. هذه الفائدة العاشرة. قال تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. يعني هذ المنافقين كان يجدوا مكانا يهربون إليه من المؤمنين لأنهم يخافون، فيريدون أن يجدوا مكانا يلتجئون إليه أو ملجأ يتحصنون فيه أو مغارات في الجبل يختبئون فيها حيث يستترون فيها، لأنهم نفوسهم تصير مريضة وموسوسة، فهم رحمك الله وهم يخافون فيريدون أن يجدوا مكانا يذهبون إليه بدلا من أن يتوبوا، والتوبة سهلة، لا يفتشون عن مكان يهربون إليه. ثم قال تعالى، يعني هذه الفائدة، الإنسان لما يكون ما يحبش الصالحين وعنده النفاق أو يخاف على نفسه أو عنده المعاصي، الحل ماشي تهرب من المؤمنين، الحل أنك تعود إلى المؤمنين وتعود إلى الله كما قال تعالى: ففروا إلى الله. فالإنسان لما يشوف نفسه قد بدأ يضعف وبدأ يحب المعصية، مش يروح عند العصاة ويهرب ليهم، لا، يعاود يرجع للمؤمنين باش ربي يوفقه للتوبة. من صفات المنافقين عيب الصالحين، هذا في الآية 58: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني منهم من يطعن في تقسيمك للمال يا رسولي يا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم المال للناس، يقسمه بالحكمة وبعلم وبوحي من الله. المنافقون يطعنون في هذه القسمة، يقولون هذه ما فيهاش عدل، راهو يعطي الناس للأقرباء تاعو، يعطي الناس دون ناس. فهذه من صفات المنافقين، فاحذرها أيها المؤمن. إذن الفائدة 12 من صفات المنافقين عيب الصالحين، وهو دليل على فساد القلوب والنيات. إذن احذر يا أخي تستهزئ وتعيب الصالحين، وهذا لو موجود. مثلا هناك ناس كلامهم أغلب كلامهم فاش يتكلموا على الصالحين، يشوف مثلا امرأة متجلببة وحاطة عينيها في الأرض وتمشي ولا تنظر في الرجال فيستهزئون بها، وإذا رأوا شابا مستقيما على دين الله يستهزئون به. فاحذر يا أخي، هذه من صفات المنافقين. المنافقون الذين نفاقهم أكبر، وهو أنهم لا يؤمنون في قلوبهم، لكن هناك مؤمنون أنت تامن قلبك، تامن بالإسلام، تامن بربي، لكن ممكن توقع في صفات المنافقين وأنت لا تشعر. منها أنهم يستهزئون بالصالحين، خاصة إذا شافوا إنسان صالح في منظر ما يعجبهمش يستهزئون، هذه الموجودة. فاحذر، استغفر الله وأحذر أن تقع في عيب الصالحين، وخاصة العلماء، علماء الدين المخلصين التوقات، لا تستهزئ بهم، لأن الاستهزاء بهم يؤدي إلى أنك تبتعد عنهم، وإذا ابتعدت عنهم فتصير مع حزب الشيطان بدلا من أن تكون مع حزب الرحمن تكون مع حزب الشيطان. قلت لكم قصة تاع واحد حكاها لي بنفسه، قال يا شيخ أنا تبت، قال لي كنت بعيد عن الاستقامة وتبت. قال لي تعرفوا شو السبب تاع التوبة تاعي؟ قلت نعم وشنيا؟ قال لي مرة كان يمشي مع صاحبه، كيف صاحبه كانوا رايحين فيها يعني مش مستقيمين، فقال لي قلت قال لصاحبه مر بهم أحد بعض الشباب الملتزم، فقال له شوف شوف شوف صحاب اللحية نكرههم نغشهم، في دايرين زعما دايرين اللحية وهم دايرين الزباير دايرين الكبائر. فقال له صاحبه لا يا أخي اتق الله ما تكلمش فيهم، احنا نرانا فاسدين، احنا نكلوا في الرشوة، احنا نفعل المؤامرات بيننا. قال فهذا الكلام أثر فيه، شوف كلمة قالها له صاحبه أثرت فيه. قال منذ ذلك الحين استغفرت الله، بمجرد أن استغفر الله نزل ربي عليه واش السكينة، نزل عليه التوبة وجاء راح للحج. قال هذا سبب التوبة تاعي. إذن الإنسان ما يستهزاش بالصالحين، يستهزاش بالمصلين بالناس طيبين، إذا كان عندهم ذنوب استغفر لهم وانصحهم، لكن إذا كان الإنسان ظاهر تاعه مستقيم حذاري أن تستهزئ بهم. فهؤلاء المنافقون كانوا يستهزئون ويلمزون يطعنون في قسمة الرسول عليه الصلاة والسلام للمال، فزاد لهم ربي عاما، زادوا تعموا على ذلك. الفائدة 13 من صفات المنافقين الطعن في توزيع المال، ويدعون أن توزيع المال لم يكن بالعدل كما فعل ذو الخويصرة حرقوس بن زهير التميمي الذي هو أصل الخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يوزع بعض الغنائم، فجاء إليه هذا الإنسان فقال له اعدل يا محمد، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال أيأمنني الله تعالى في السماء ولا تأمنوني أنتم؟ وقال والذي نفسي بيده لن تجدوا بعدي أعدل مني. حتى المهدي عليه السلام اللي راح يجي في آخر الزمان يوزع المال، وهكذاك ما يلحقش العدل تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، المهدي يكون عدلا. حتى عيسى بن مريم عليه السلام يوزع الغنائم على المسلمين لما يحاربوا، لكن لن يصل إلى عدل النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك هذا اللي هو أصل الخوارج، فلما قال هذا الكلام قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه يعني هذا كان في الظاهر أنه مع المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الإنسان وقال أنه سيخرج من ضئضئ هذا يعني من سلالته قوم لهم الخوارج، والخوارج هذو يخرجوا في كل زمان كل زمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالوا يخرجون حتى يخرج في عرصاتهم الدجال، يعني يكونوا مع الدجال زعما هذا يقول نريد تحكيم الشريعة نريد كذا، وهم خوارج يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. أصلهم من هذا الإنسان لما اعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام، فحذاري أن تعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وما ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، فقسمة النبي عليه الصلاة والسلام قسمة عادلة ليس فيها ظلم. إذن من صفات المنافقين أنهم كانوا يطعنون في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمال. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني هادو كي يجيهم المال يكونوا راضيين، وإذا ما جاهمش المال فإنهم يسخطون أي يغضبون ويبتعدون عن الصراط المستقيم. إذن هذه من صفات المنافقين. كاين بعض الناس يقول لك راني نصلي راني ابتعدت عن المحرمات بصح راهي غير تضييق عليا، شنو هذا؟ اتق الله، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، لأن الله يبتليك حتى يرى وهو يعلم، حتى يوري لك لنفسك هل أنت توبتك صحيحة أم فيها شيء. ولهذا ربي سبحانه وتعالى أرشد هؤلاء إلى أن يرضوا بقسمة، يرضوا بما آتاهم الله وبقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إذن الفائدة كم؟ 14: وجوب الرضا بقضاء الله وقدره ورزقه الحلال المبارك والرغبة أو الرغبة في ذلك. الإنسان يرضى بقضاء الله خاصة في الضيق لما تضيق عليك. كاين بعض الناس لما يكون في الاتساع الله يبارك مؤمن طيب ألفاظه سهلة حلوة، بس هو غير تنقص عليه شوية من الأمور اللي تعودها يتغير. ولهذا السفر يبين أخلاق الرجال. لماذا سمي السفر سفرا؟ لأنه يسفر أي يهرر أخلاق الرجال. كيف تعرف الإنسان؟ تعرفه بثلاثة أمور، ما هي؟ تكون سافرت معه أو تعاملت معه بالدينار والدرهم أو تكون جارا له. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قضية فقال له: من يشهد لك؟ قال: فلان. قال: فلان يشهد لي. قال: هل؟ قال: تعال اشهد له. قبل ما أن تشهد قال: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم أعرفه. قال: كيف تعرفه؟ هل سافرت معه حيث تظهر أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم حيث يظهر ورع الرجل؟ قال: لا. قال: هل أنت جاره تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك. في السفر كاين الناس في الحاضر أو مليح معك بصح تسافر معاه تطيحوا في مشكل، نقص عليكم الطعام تطيحوا في مشكل، يتبدل. ولهذا لازم الإنسان يعود نفسه. احنا أيها الإخوة تعودنا على العيش الانفرادي، نفسي نفسي، وكي نسافروا تنوض الدبزة تنوض الفتنة. على لأنه حاب نعيش في السفر كما نعيش في داري، كما تعيش في داري. وكاين الناس يروحوا للحج مع بعض، يروحوا للعمرة مع بعض ما شاء الله، ثم يعودون أعداء. على لأنه ما كاش لي يسمح من حقه وما تعودوش على أخلاق السفر. كذلك في الدينار والدرهم، كثير من الناس تراه يصلي ويحافظ على الصلاة ولكن لو عاملته بالدينار والدرهم ينقلب يصير حاجة أخرى. وكذلك الجار، هل يتحمل الجار، هل إلى آخره. فالإنسان يرضى بقضاء الله وقدره في السر والعلم وفي الرخاء والشدة، ويرضى برزق الله الحلال المبارك ولو كان قليلا، ويرغب في رزق الله، وعليه أن يرضى بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمته، سواء أعطاهم أو منعهم لحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعطى إنسانا يعطيه لحكمة، وإذا منعه يمنعه لحكمة، لأنه قاسم والله المعطي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا مبلغ والله يهدي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. رواه الطبراني ورواه أحمد، وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، أما الهداية وش معنى الهداية هنا؟ يعني إدخال الإيمان في القلب، هذا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدرش يديرها، حتى العم عمه ما قدرش يدخله في الإسلام، لأن ما هو بلغه. وإنما أنا قاسم والله يعطي، فمن اعترضوش على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا خازن وإنما يعطي الله، فمن أعطيته عطاء عن طيب نفس مني فيبارك له فيه، ومن أعطيته عطاء عن شره نفس وشدة مسألة فهو كالآكل يأكل ولا يشبع. رواه مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يلحون عليه، يطلبون حتى يؤذيه، مع ذلك يعطيهم، على لأن الله تعالى يأبى له البخل، يأبى له البخل، وهم يأبون إلا السؤال. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الإنسان يعطيه لحكمة، إذا يستاهل عودها بخير وبركة، إذا ما يستاهلش ترجع عليه تلك العطية، تلك الهدية ترجع عليه شرا. هذه الفائدة 14. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. أرشد الله هؤلاء المنافقين، قال لهم باش تسقموا رواحكم لكي تستقيموا وتتوبوا من هذه الاعتراضات اللي كديروها، ارضوا برزق الله وارضوا بقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد قال لهم: وقالوا حسبنا الله. إذن هنا الفائدة 15، تفويض الأمور إلى الله، وحسن الظن بالله، والقناعة بعطاء الله، فهو المعطي الذي بيده الأمر كله يجري أفعاله بحكمته. إذن أرشد الله تعالى هؤلاء إلى أن يتوبوا من الاعتراض، وعليهم أن يرضوا بقضاء الله وبرزق الله، ويرضوا بقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول حسبنا الله، يحسنون الظن بالله وبقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة 16، الرغبة إلى الله تعالى وسؤاله من فضله، ففضله عظيم وخيره كثير. وإذا كان عطاء الله عن طريق توزيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بحكمة الله وتوجيهه لرسوله صلى الله عليه وسلم. ربي وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة المال. إذن إنسان يسأل الله تعالى من فضله، وربي سبحانه وتعالى هو يسخر له، خاصة مثلا الحكام الذين يوزعون المال، يوزعون السكن، يوزعون الطعام. فالإنسان قبل ما يطلب شيء هذا من المسؤول يسأل الله قبل، اسأل الله، علم نفسك، اسأل الله. مثلا عندك طالب حبيت تقدم طلب إلى المسؤول وهذا من حقك، فتقدم طلب، فقبل ما تقدم طلب وش تدير؟ صلي ركعتين مثلا، أو في أثناء صلاة الفريضة كثر من الدعاء في السجود ثم اذهب. مرة كان أحد الناس يشتغلون في مكتب وكان الجو حارا في الصيف، فقالوا سنطلب من المدير يجيب لنا مكيف الهواء. فقلت لهم يا جماعة قبل أن تطلبوا من المدير اسألوا الله، ادعوا ربي. فدعوا الله، هما مازال ما راحوش عند المدير، المدير جاء وحده، جاء دخل قال المكتب تاعكم فيه حر شديد، خلاص غدوة نجيب لكم مكيف، وجاب لهم ما شاء الله. فالإنسان يدعو الله، درب نفسك حتى في الملح، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح الطعام، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. تعود نفسك خاصة مع الأولاد، قالوا خلاص الخبز كيف ندير؟ اللهم يرزقنا الخبز. بعد يقول لك هاك دعيت يا بابا كيف ندير؟ كاين دراهم، هيا هاك روح شري لنا الخبز. فإنسان يعود نفسه على الدعاء حتى يربط نفسه بالله سبحانه وتعالى. هذه كلها من صفات المنافقين، هي الاعتراض على الرسول عليه الصلاة والسلام والاعتراض على الحكام في مسألة توزيع المال، الاعتراض إذا كان التوزيع عادلا. أما إذا كان التوزيع غير عادل كما هو واقع في كثير من الأماكن والأزمنة مع الأسف، فالإنسان يسأل الله تعالى، يسأل الله تعالى ثم يطالب بالطرق السليمة التي لا تأتي بالفتنة والبلبل. هذا شوف السودان، ها السودان، ها ها ناضوا، ناضوا على جل الخبز وعلى جل البنزين، وبعد تحولوا إلى ماذا؟ إسقاط الرئيس. لماذا؟ ومن بعد لو كنت تقول لهم اعتبروا بما جرى في سوريا وبما جرى في مصر، وش يقولوا لك؟ السودان ليس مثل سوريا. نفس سبحان الله العظيم، اسأل الله تعالى واطلب بالطرق التي لا تأتي بالفتن، خاصة السودان. السودان عندهم النصارى أصلا، بلادهم قسموها لهم النصارى الأوروبيون والأمريكيون، وش داروا؟ قسموا لهم بلادهم وأعطوا استقلال لمن؟ للنصارى. طبعا استقلال للنصارى قسموها، قسموا السودان. ثم الآن، ولهذا أيها الإخوة، بعض الناس يقول هؤلاء الحكام يخافون من الكفار، انتم السبب يا أيها المواطنون، أنتم تقومون وتريدون إسقاط هؤلاء الذين فيهم تقصير وفيهم كذا، لكن الفتنة لن تأتي بالخير. هذا لا يعني الرضا بالظلم، الرضا بالقمع، الرضا بعدم تقسيم المال كما ينبغي، لا، ليس هذا المقصود. ولكن لا نغير الخطأ بالخطأ، لا نغير الخطأ بالخطأ. اللهم الإنسان يصبر على بعض النقائص مع العمل على الإصلاح بطرق سليمة شرعية، ولا أن يدخل الإنسان في ماذا؟ في الفتنة. شوفوا بلدان، كثير من بلدان الكفار يختلفون، ولكن عندهم خط أحمر، لما توصل للحكم. نعم. احنا من ما نستدل بهم؟ شوف مثلا في فرنسا وكلش راهم يديروا هذه الخرجات والمظاهرات واش يديروها بالسبت ما يخدموش. احنا يا لا شبه هكذاك اصلا ما نديروش احنا هذه الامور كاع. ان كان ولا بد يديرها في العطله لا الاخرين في فرنسا يروحوا يخدموا ونهار السبت العطله يروحوا سبحان الله. شوف هذا يعني يفعلون هذا مع انهم كفار ونحن لا نستدل بهم وما نمدحوهمش. نحن نقول لا تفعلها، غير بالكلمه الطيبه وغير باصلاح نفسك. كلما صالحنا واصلحنا انفسنا فان الله يصلح. مستحيل ربي سبحانه وتعالى يكونوا صالحين ويسلط ربي علينا ناس غير صالحين، مستحيل مستحيل. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كاف على من؟ على المؤمنين. فنحن مؤمنون ولكن عندنا نقص كثير. طيب آخر فائدة، وجوب الفائدة شحال؟ 17. وجوب الحذر من المنافقين فهم أشد خطرا من الكفار الظاهرين. علاش هم أشد خطرا؟ لأنهم مندسين في الصفوف، وهذو موجودين بكثرة، وهم الذين يشعلون فتيل الفتنة، يشعلون فتيل الحرب. لكن هؤلاء المنافقون كيف نحذر منهم؟ بأن نعرف صفاتهم ونكون مؤمنين حتى الله تعالى يحمينا منهم. العدو إذا كان في ثوب صديق فهو أشد الأعداء، كما قال الشاعر احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. وش المقصود هنا؟ وش معنى شكون هو الصديق هنا اللي تحذر منه ألف مرة؟ لا ها الذي تظهر عليه بوادر المؤامرة وبوادر الخيانة. أما عندك صديقك يظهر عليه الصلح والإصلاح ما تشكش فيه. فالمقصود هنا احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. شكون الصديق؟ الذي هو عدو يلبس ثياب الصديق. أما صديق ويلبس ثياب الصديق هذا تحذر منه؟ لا. ولهذا قلت لكم كاين عبارة يقولها الفرنسيون وغيرهم، يقولون اللهم احفظني من أصدقائي أما أعدائي فأنا أتولى أمرهم. هذا إن كان هذه العبارة صحيحة فالمقصود بها ماذا؟ شكون الأصدقاء؟ الذين فيهم يعني المؤامرة، تظهر منهم المؤامرة، تظهر منهم الخيانة. أما واحد صديقك يبان بلي يحبك، يحبك في الله وأعماله صالح ما تشكش فيه. وإلا يولي الإنسان يعيش وحده، وحداني غريب، يعيش وحدك بقى، لا يعيش مع المجتمع. لكن الأصدقاء اللي يكونوا صالحين ما تشكش فيه. الأصدقاء اللي يظهر منهم تنوفيق ويظهر منهم الكذب والتلاعب والرواغان هذا الذي تحذر منهم ألف مرة. يعني المنافقون نحذر منهم أكثر. لكن المنافقون كيف كان يعاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان لا يقتلهم لأنهم يظهرون الإسلام، وتظهر منهم بعض الأعمال والعبارات المخالفة للدين، فإذا أوقفهم على ذلك يحلفون أنهم لم يقصدوا فيتركون. ولكن مع ذلك كان يحذر منهم. كيف يحذر منهم؟ لا يزوجوهم مع مؤمنات، ما يعطي لهمش الحكم، ما يعطيهمش إمارة في الجيش، يعرفهم. هذا هو، هذا يعني واحد يبان باللي فيه صفات النفاق، كي يجي يطلب أختك للزواج ما تعطيلوش أختك، تعطيلوش بنتك، يعني هذا يظهر يعني دائما يلمس الإسلام، دائما يستهزأ بالمسلمين ويمدح الكافرين ويحسن الظن بالكافرين ويسيء الظن بالمسلمين، ما يطرق مناسبة إلا و ها يطعن كما يقولوا بالفرنسية بيكي في الإسلام والمسلمين. هذا ويقول لك أنا مسلم، إيه أنت مسلم صح، نحذر منك كم مرة؟ ألف مرة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من النفاق والمنافقين. النفاق أيها الإخوة، كان الصحابة يخافون من النفاق. وشو النفاق اللي يخافوا منه؟ النفاق الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر. أما النفاق الأكبر هم مؤمنون، صحيح يخاف الإنسان تكون فيه صفة من صفات المنافقين وهو لا يشعر. نكون بهذا قد أنهينا بعض الفوائد من هذه الآيات، من الآية 52 إلى الآية 59. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالآية 60 وما بعدها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. نأخذ الآن بعض الأسئلة. سؤال في الدرس، ها؟ سائل يقول، رحمك الله، سائل يسأل يقول: خرجت من البيت وكنت على جنابة وذهبت إلى الجامعة لأدرس، وخرجت متأخرا من الجامعة عن وقت صلاة الظهر، ثم عدت إلى الحصة المسائية بعد صلاة الظهر، يعني كنت في مصلى الجامعة، كيف أفعل؟ هل أتيمم أم لا؟ نعم. أنت لما كنت على جنابة كي تخرج للعمل تاعك أو تخرج للجامعة للدراسة، هل أنت لا تجد الماء؟ قل لا، الماء كيف؟ طيب، هل تستطيع استعماله لأنك غير مريض؟ قل أستطيع استعماله. لماذا تتيمم؟ التيمم يجوز لي لسببين: إما عدم وجود الماء، أو الماء موجود ولكن لا تستطيع استعماله لأنك مريض تخاف أن يزيد مرضك أو يتأخر برؤك، أو أنك أنت غير مريض لكن أنت متأكد لو اغتسلت في هذا الوقت تمرض، راك متأكد ولا يغلب عليك الظن، هنا تتيمم. أما ما عندكش الوقت، عندك الوقت، أخرج من الجامعة وروح اغتسل، خاصة في الآن في المدن يوجد هذا المرض الشافعي، اغتسل ولا اغتسل في دارك روح تقرأ. أما من أجل العمل، من أجل الدراسة، ما تروح تغتسل، ما تغتسلش، لا روح اغتسل، أخرج من العمل جاءك اطلب ساعة أو نص ساعة من المسؤول، قال عندي أمر ضروري، أمر ضروري، فتذهب وتغتسل وتصلي. كاين بزاف الناس ما يديروا هكذا، يقدر يغتسل وصحيح ولبس عليه وناض مثلا على 7:30 وكاين القطار يروح 8:15، لو كان يخلي القطار ما لم لا يجد وسيلة للذهاب، معليش صح يصلي ما يصليش، لا وش يدير؟ اجري للقطار، اركب القطار، ولكن لما توصل العمل تاعك، خاصة إذا كان العمل تاعك في مدينة، روح اغتسل ولا روح للعمل ومن بعد اطلب رخصة وخرج اغتسل وصلي. أما ما تغتسلش خاطر ما تعمل، لا. أنت الآن لو جاك ظرف ذهبت للعمل وقيل لك إن ابنك مريض، تخرج ولا تخرج؟ طيب، فما دام تقدر تغتسل لازم تغتسل. أما إذا كان لا تستطيع الاغتسال، علاش؟ مش من أجل العمل، من أجل أنت مريض أو الماء غير موجود غير متوفر، ففي هذه الحالة تتيمم وتصلي، وإذا انتهى العذر تغتسل للصلاة الآتية وما تعود الصلاة الفائتة. نعم. إذا خاف خروج الوقت، هناك بعض العلماء قال إذا كان خاف خروج الوقت لأنه نسي الصلاة أو كان نائما فقام. مثلا الآن الشمس تشرق على 8 تقريبا وزوج دقائق وخمسة مثلا، هو كي ناضنا 8 غير 5 على باله كان يغتسل تطلع الشمس. هناك بعض العلماء قال يجوز له يتيمم ويصلي لأنه كان على جناب، وهناك من العلماء من قال لا يغتسل ولو طلعت الشمس لأنه معذور، هذا وقته كي يغتسل ومعذور ولو طلعت الشمس، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. أما إذا كان الصلاة لم يصليها ليس نسيانا، عذرا، كان مثلا في القطار أو في الحافلة وطاح في زحمة والشمس راح تغرب وهو على جنابة أو على الوضوء الأصغر ما عندوش، فهنا يتيمم ويصلي حتى لا يخرج الوقت. في هذه الحالة نعم، والله أعلم. قال: أليس عثمان رضي الله تعالى كان مؤمنا ومن الصحابة وسلط عليه الخوارج الذين هم شرار القوم؟ كيف هذا؟ انت جاوبنا، كيف هذا؟ قول لي كيف هذا؟ هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، وبسبب أن المجتمع في ذلك الوقت غير الصحابة طبعا بدأ يتغير على عثمان وبدأوا يتكلمون فيه. كيفاش بدأت الفتنة؟ الفتنة على عثمان رضي الله عنه بدأت بالهضرة، بدأوا يهضروا فيه، راهو يوزع المال أصحابه، هاو يوزع المال أقرباء تاعو، راهو عايش عيشة الملوك، هاو كذا هاو كذا. بدأت الفتنة باش باللسان، فهؤلاء المجتمع بدأوا يتغيرون فسلطت عليهم الفتنة. وعثمان رضي الله تعالى عنه مظلوم، مظلوم وابتلي، ابتلي رضي الله تعالى عنه وهو من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة، فبسبب الأعمال قد يروح فيها بعض الصالحين، يتأذى بعض الصالحين بسبب أعمال المجتمع. نعم تفضل، وقت الأذان. بسم الله. سائل يقول: هل نعبد الله تعالى خوفا من النار أو طمعا في الجنة؟ وش رأيكم؟ الاثنين، وهذا منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأنبياء، أنهم يعبدون الله تعالى طمعا في الجنة وخوفا من النار. أما الناس اللي يقولك لا لا ما نعبدوش ربي طمعا في الجنة ولا خوفا من النار وإنما نعبد الله حبا في الله، هذا المنهج خطأ، جاء من الصوفية، منهم يقولوا على امرأة صالحة في الماضي واسمها رابعة العدوية، يقولوا كانت تقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها. هذا القول إن صح عنها فهو خطأ، لأن الله تعالى بعد ما ذكر الأنبياء قال: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار. أما نعبد ربي هكذا ثناء في الله حبا في الله شوقا إلى الله، وبعض الناس يستعمل واحد العبارة عيب، عشقا لله، غلط العشق، غلط العشق، لا يستعمل إلا مع النساء، يعني واحد يقول يعشق امرأة يعشقها يعني يحبها حب شديد. أما بعضهم حتى في الماكلة يقول أنا نعشق المندارين، غلط، لا تعشق المندارين، هذا قلنا نحب المندارين مش نعشق المندارين. وبعضهم يقول أيضا أنا نعشق البلد الفلاني، هذه العيب، هل العبارة خطأ في اللغة، لأن العشق لا يستعمل إلا مع النساء أو المرأة مع الرجل، تعشق فلان ولا يعشقها يعني تحب حب شديد، ثم ذلك العشق إذا وصل الحرام ما يجوز، وإذا وصل الحلال فهو جائز طبعا. إذن نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. هذا الأخ يسأل ويقول: رجل يعمل عند رجل آخر في دكان خاص وأراد أن يضمن نفسه في الضمان الاجتماعي، هل يجوز هذا؟ قلت لكم الضمان الاجتماعي هو صندوق تعاوني مش تجاري، فيجوز تدخل فيه، تدخل وتطلب من صاحب العمل باش يأمنك، وبعضهم يقول انا من أمنكش من دراهمي، انت تدفع دراهم، جائز تدفع انت ولا يدفع صاحب العمل، يجوز الدخول في هذا الصندوق لانه صندوق تعاوني، اكثر علماء العصر يجيزونه. ثم تاخذ التقاعد وتشتري الأدوية بهذه البطاقة، بطاقة التخفيض أو بطاقة الشفاء، كله جائز. طيب يقول هنا أحيانا يشتري الدواء بوصفة قديمة وتكون البطاقة قد انتهت صلاحيتها فيجددها، هل يجوز يذهب عند الطبيب ويقول له جدد لي الوصفة؟ هذا جائز لأنك أصلا اشتريت الدواء وراهم ينحيوا لك من مالك ويدخلوا إلى الضمان الاجتماعي، فهذا جائز. وش هو اللي ما ينبغي تركه؟ اللي هو إنسان يستعمل بطاقة غيره، هذا ما لا لا تفعل. بعضهم حتى بعض الأطباء يفعل هذا، يقول له أنت راك مؤمن، يقول له لا لا عندك خوك ولا بابك مؤمن، إيه يقول له نكتب الوصفة على بابك على خوك، لا هذا خطأ، على خطأ، لأنه هذا فيه كذب، وحتى الصندوق هذا ما يرضاهش، الصندوق هذا ما يرضاه. منه كذلك بعضهم شنو يدير، كاين بعض الصيدليات عندهم معرفة مع بعض الأطباء، فيروح عند الطبيب، هذاك الطبيب يخدم معاهم. مع الأسف يعني حتى الطب أصبح تجاري إلا من رحم ربي، الطبيب المفروض يكون رحيم، كن راحي ماشي بزنازي، مع الأسف. فيروح عند الطبيب هذا يعرفه، يعطي له وصفات، وصفات جاهزة فيها الختم تاعو وهي بيضاء، فصاحب الصيدلية ماذا يفعل؟ يقول له عندك وصفة قديمة، هات يكتب له الأدوية ويدي عليها دراهم. خطأ، هذا خطأ فيه كذب، أنت أصلاً الطبيب ما شافكش، معناتها الوصفة، ما معنى الوصفة؟ أن الطبيب قد فحصك وأعطاك هذا الدواء. بعض الناس قال ما فيها والو، قلت له طيب الجهة المسؤولة عن هذه الأمور ترضى؟ قال لي ترضى، قلت له ما ترضاش، هاي كما غير كما وقعت، اكتشف الضمان الاجتماعي بعض الصيدليات تفعل هذا فتابعوا الموضوع وراحين يحاكموه، معناتها ما كانش الرضا، الإنسان يكون صريح بهذا الأمر. نعم، إنسان طلق زوجته باللفظ باللسان وفي المحكمة وصدر الحكم النهائي بالطلاق، ماذا يجب عليه إذا أراد أن يعيدها إلى بيته؟ هل يجب عليه عقد قران جديد مع الشهود أو يعيد دفتر العائلي جديد في البلدية، مع العلم أنه طلق في المرة الأولى تطليقة واحدة وفي المرة الثانية ثلاث تطليقات في نفس الوقت؟ كيف نديروا له ها؟ هذه المسألة علاش جات؟ لأننا ما نقراوش ما نتعلموش، ماشيين هكذا بالعادات والتقاليد، لا لا اقرا يا اخي قبل ما تدير أي حاجة. قال أك حاب تطلق المرأة هذه، هبلاتك المرأة هذه، خلاص هبلاتك، اصبر يا اخي، روح عند الشيخ، اجلس عنده، يا شيخ عندي زوجتي تفعل كذا وكذا وتقول كذا وكذا، أنا أريد أن أطلقها، الشيخ يعطيك الحل. أما بعد ما تديرها بعد جي عند الشيخ. طيب كثير من الطلاق اللي راهو يوقع عند الناس ما يوقعش، على ما يعرفوش الطلاق، لكن إذا راح للمحكمة، والمحكمة اليوم في بلادنا كي يكون طلاق يديروا له الصلح، يعطوا له جلسة صلح أولا ثم جلسة صلح ثانيا ثم ممكن ثالثة، إذا ما حبش خلاص ما دام دار هذه الامور كلها ووقع على الورقه هذا طلاق يقع خلاص لانه بكامل ارادته. طيب بعد ما طلق وش يدير اذا كان الطلاق رجعيا يعني يستطيع ان يرجعها ماهيش طلقه ثالثه وش يدير هنا المراه وين تقعد دار باباها احنا في دار باباها تقعد لا لا تقعد في دار زوجها تقضي العده في دار زوجها هل تحتاج منه لا ما تحتاجش منه كاين بعض النساء غير يقولها انت طالق تروح تجري للخزانه تجبد الفولاره وتلبس حياه لا وطلقني يوم بعد بالعكس تزيني له كلميه حتى يرجعك. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا إذا كانت صليطة اللسان بحيث ما تقدرش تقعد في الدار اللسان تاعها من شعر أو تخاف أن تضرب لو كانت تقعد ممكن يقتلها في هذه الحالة تروح أما الغضب عادي فتبقى في الدار. علاش؟ قال تعالى وش الحكمة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ما رجحهاش كل هذه العدة ما رجحهاش إذا كانت حامل حتى تضع حملها وإذا كانت مش حامل حتى تحيض ثلاث حيضات وإذا كانت ما تحيضش يائسة من الحيض شحال ثلاثة أشهر بعد هذه المدة ما رجحهاش راحت لدارهم وكان الطلاق هو الأول أو الثاني هنا يرجحها باش يرجحها بعقد جديد ومهر جديد ورضاها إما ما رضاش ما يقدرش يرجحها بالقوة أما إذا كانت في أثناء العدة حب يرجحها يرجحها بالكلمة مع زوج شهود وإذا خرجت الورقة يروح يلغي الورقة. المهم علينا أن نتعلم هذه الأحكام. طيب هذا الأخ يسأل ويقول هل كلام الله بالقرآن باللغة العربية؟ إيه القرآن نزل باللغة العربية باش نزل باللغة العربية. هناك من يقول أن الله ينزل في الثلث الأخير في الليل بعض البلدان يكون عندهم النهار وبعض البلدان يكون عندهم الليل كيف نجيبهم؟ هذا الحديث ماذا نستفيد منه يا جماعة؟ نستفيد من الدعاء في عود يعني الآن أنت في ثلث الليل الآخر كيبقاو تقريبا زود سوايع أو نص ولا ثلث سوايع باش يطلع نفجر هذاك الوقت اللي ينزل فيه ربي إلى السماء الدنيا ليه تدخل روحك دوكا تقول هنا رانا في الليل وفي كندا راهم في النهار يا أخي النزول تاع ربي ماشي كيما نزول البشر لو كان نزول كما تاع البشر نقولوا في كندا راهو النهار احنا رانا في الليل تهدر في الامور. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في عوض تغتنم هذيك الفرصه تدعي ربي لان الله وش يقول؟ هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له؟ انت تبقى تقول كندا امريكان راهو في النهار واحنا رانا في الليل لا تدخل في هذا نزول تاع ربي كما يليق به. ربي سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في كل مكان. تقول ثاني كيف؟ حنا ربي الان ويعلم واش كاين في قلوبنا ويعلم السمكه اللي راهي في المحيط الاطلسي يعلمها ولا لا؟ قل لي ثاني كيف؟ دخل في روحك كيف؟ هذا امر ماذا؟ غيبي. انت تؤمن باللي ربي يعلم هذيك النمله اللي راهي تحتك، كاين نمله تحتك الان راهي تمشي. انت ما تشوفهاش، ربي يعلم مستقرها ومستودعها وقتاش تموت وقتاش زادت شحال راح تاكل خلاص على تدخل روحك فيه فتعلم. هذا يجعلك تخاف الله سبحانه وتعالى. اما تقول على كيف وعلى بعض الناس يقول لك انا يا ما نامنش باللي القبر فيه عذاب وفيه نعيم. على متى قدر ما شفناش وانت شفت الملائكة؟ يا أخي هذا أمر ماذا؟ أمر غيبي خلاص. الغيب موقفنا من الغيب ما هو؟ الذين يؤمنون بالغيب. خلاص كما واحد هذا من الفيزيائيين، هذا فيزيائي، هو فيزيائي قرأ الفيزياء ويدخل روحه في الدين، واش قال لهم؟ قال لهم انا ما نامنش بعذاب القبر، على خطر الكاميرا تاعو ما حكمش عذاب القبر. واش دخلك؟ هيا دير لي الكاميرا دوك، ادفن الانسان ودير معاه الكاميرا وغدوه جبد الكاميرا، واش تشوف؟ تشوف غيره، لان الكاميرا ماده، وعذاب القبر ولا نعيم القبر وشنو هو؟ غيب، يعني الماده ما تقدرش تكابتي، ما تقدرش تحكم الغيب. الان كاين ملائكه معانا هنا في الجامع، راهم معانا راهم يسمعوا فينا، هم معانا الملائكه، هيا صورهم لي، شوف احكمهم بالبورتابل تاعك هذا الذكي، شدهم شوف هذا الهاتف واش يكون؟ ماده. كاين بعض الناس قال لك وضعنا بعض الكاميرات الحراريه اللي تشد الحراره وعرفنا بلي كاين الجنون هنا. يا ودي تخلطها، ما كاينش من هذا، ما تقدرش تكابتي الجنون بالكاميرا تاعك، لان الجن امر ماذا؟ غيبي. تؤمن بان هناك الجن، منهم مؤمنون ومنهم كافرون. خلاص صح. يقول هنا هناك احد المشايخ اسمه عبد الرحمن الطحان، الطحان هذيك كلمه ماشي عيب عند الشرق، احنا عندنا الطحان عيب مانيش عارف علاش، الى الان نحوس عليها التاريخ تاعها مازال ما عرفتها. الطحان هو اللي يطحن، يطحن واش مو واش القمح والقهوه. عندنا واحد تقول له طحان يقتلك. شيخنا ابو بكر جابر الجزائري رحمه الله مره قال، كنا في مجلس، قال هذه الكلمه، قال الى الان ما عرفتش علاش الجزائريين عندهم عيب، ما على باليش، مع ذلك ما تستعملهاش، طبعا تستعملهاش، سمع مع واحد قال مو قادر ياذيك، لكن هذا واسمه هكذا عندهم في سوريا في مصر، يسموا غالب على حسب ماذا؟ الوظيفة تاعه، الجبان، السمكري إلى آخره، الحلواني، بالك باباه كان يبيع الحلوى بكري إلى آخره. هذا مش مش عبد الرحمن الطحان، اسمه عبد الرحيم الطحان، قال كان يرد على شيخنا الفاضل رحمه الله نصر الدين الألباني. معليش يرد عليه إذا كان يرد عليه بعلم وأدب، معليش، لكن إذا يرد عليه بغير أدب هذا ماشي مليح. فلا مانع يعني أحد طلبة العلم أقوياء أو عالم يرد على عالم في مسألة أخطأ فيها، معليش، ولكن بماذا؟ بأدب وبعلم وبرد تربوي، برد تربوي. لكن يظهر أن هذا الإنسان ما كانش يرد ردا علميا، وإنما لخلاف في أمور، فنسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. طيب نكتفي بهذا، الأسئلة كثيرة إن شاء الله نجيب عليها تباعا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.